وهذا إن أراد به الشخص فهو شرك أكبر مخرج عن الملة، وإن أراد به الجنس فهو دون ذلك، لكن لا ينبغي أن نجعل مثل هؤلاء أفضل من الصحابة ومن الفاتحين من الصحابة كعمر وقبله أبو بكر رضي الله عنه، أو ما يقول محمد الفاتح، وينسون الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا أكثر مما فتح هؤلاء، ووطدوا أركان الإسلام بأكثر من هؤلاء. هؤلاء لا شك أنهم يحمدون على ما فعلوا، ولا سيما أن أوقاتهم متغيرة، لكن كوننا ننسى الأولين ونحيي ذكر هؤلاء المتأخرين هذا لا شك أنه غلط وأنه من الجهل. فالحاصل أن الذي يقول ومعتصما إن كان يناديه بشخصه فهذا دعاء غير الله، دعاء ميت يريد أن يغيثه، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة. وإذا كان يريد جنسه فهذا أهون، لكن مع ذلك منهى عنه، لئلا يعطى الرجل فوق حقه ويغلى فيه حتى يندب جنسه عند الشدائد. ولو أردنا أن نندب الجنس عند الشدائد لندبنا من هو خير منه، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا إنما نلجأ عند الشدائد إلى القادر على كشفه، وهو الله جل وعلا. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.